إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا عند السؤال 72: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ الإلحاد في أسماء الله وصفاته عز وجل، نعوذ بالله أن نكون من الملحدين في أسمائه أو صفاته تبارك في علاه. ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزة من العزيز، ومنات منات الثالثة الأخرى من المنان. يبقى لابد أن تنطق أسماء الله عز وجل بصورة صحيحة. ما ينفعش تقول الرحمن، واحد يقول لك عبد الرحمن، وأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما تقولش عبد الرحمن، ما تقولش عبد الرحيم. ايه عبد الرحيم دي؟ عبد الرحيم، عبد الرحيم. هذا الأمر يحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. لابد أن تأتي بأسماء الرب عز وجل على وجهها. يعني مثلا القادر، والقادر يعني البعض، يعني البعض بيقول ايه يا عبد القادر. القادر ده معنى تاني خالص. القادر ده معنى تاني خالص. لا، في اسماء الله تبارك وتعالى لابد ان تنطقها على وجهها والا تلحن فيها. هذا من الالحاد في اسماء الله تبارك وتعالى. قل يا عبد الرحيم، يا عبد الرحمن، لا تقل يا عبد شكور. هذا لون من ألوان الاستخفاف باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قل يا عبد الشكور. هذه للأسف تستخدم في التمثيليات والمسرحيات على جهة التهريج في اسم من أسماء الملك الحق تبارك وتعالى. لا تكن هكذا. لا ينبغي المسلم أن يتخذ دينه هزوا ولعبا أبدا. لا، خذ الكتاب بقوة. الثاني إلحاد المشبهة. ده بيبقى في الإيه بقى؟ في الصفات. إلحاد المشبهة، المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه. هذا موجود عند النصارى. فالنصارى الإله عندهم يجوز أن يكون في صورة إنسان وتجرى عليه أمور، يصلب وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لكن عند المسلمين ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر الله أكبر. كلما تصورت عظمة لله عز وجل فهو أكبر منها بكثير. رب الأرباب عز وجل. إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه. خلي بال سيادتك أن بعض الذين نفوا الصفات لأجل ما وقع في قلوبهم من معنى التشبيه. يعني الجهمية مثلا زعموا أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. يقول لك ربنا بيتكلم ويكلم الخلق، اتخذ إبراهيم خليلا، فأدى هذا إلى أنهم نفوا الصفات وكذبوها، كذبوا بها. إن ما الذي دفعهم إلى هذا؟ ما وقع في نفوسهم من تشبيه الرب عز وجل بمخلوقاته. يد الله فوق أيديهم، يقول لك يا خبر، يعني ربنا مؤلف من أعضاء؟ حاشا لله حاشا لله. احنا قلنا السبيل في هذا الباب أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. لا تسأل عن الكيف، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف، نفى المثلية، أن يكون له مثيل أو شبيه، وأثبت لنفسه السمع والبصر سبحانه وتعالى في نفس الإيه، في نفس الآية. فالذين أرادوا أن ينزهوه تبارك وتعالى في الحقيقة كذبوه عز وجل فيما جاء من الآيات. خدت بال سيادتك؟ ودفعهم إلى هذا ما وقع في قلوبهم من معاني التشبيه للرب عز وجل. لكن انت دائما تذكر قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، لما سأله سائل كيف استوى على العرش، فقال الاستواء معلوم، ما دام قال استوى يبقى استوى سبحانه وتعالى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، أخرجوه. وأمر بإخراجه من الإيه، من المجلس. طبعا الإنسان إيه لا يفعل كما فعل الإمام مالك رضي الله عنه، لأن مالك كان مالك ابن أنس الذي ملأ الأرض علما يعرفه القاصي والداني، لكن تمين يعرفك عشان تقول. وبعدين كان الزمان زمان علم، لكن الآن الزمان زمان جهل، زمان جهل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع. قرأت كلمة للإمام الأوزاعي نقلها عنه الحافظ ابن بطة، أن الإمام الأوزاعي قال ليس الوقت أو ليس الزمان زمان طلب العلم، ولكن زمان التمسك بالعلم. التمسك، هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا. الإمام الأوزاعي ده يا أخوانا كان إمام أهل الشام، وكان محدث الشام، كان محدث الشام وفقهها. لكن هذه العبارة لازم نفهمها في إطارها. العلم، هؤلاء كانوا قد حصلوا من العلوم ما حفظ الله عز وجل به الدين، وهم دول حفظة الإسلام. استعملهم الله، جعلهم الله عز وجل سببا في حفظ الايه، السنة المطهرة. تصور هو لما ذهب الى مكة للحج اخذ بخطام ناقته من سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث وامام الورع وامام الفقه، اخذ بخطام ناقته وجعل يقول افسحوا للشيخ للامام الاوزاعي. لكن دائما نضع مثل هذه المقالات في إطارها الصحيح. لما تعرف أن بين يدي الساعة، كلما اقتربنا من الساعة يرفع العلم وينتشر ويبث ويثبت الجهل، يبقى ينبغي أن تهتم بتعلم العلوم التي تنجيك من الفتن. وكلما تعلمت علما اعمل به وتشبث به. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم في ضمن وصيته: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، مش فسار جهلا مطبقا، لا، فسار اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب كلمة موجزة جدا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. قال: أي تعلموها والزموها كما يلتزم العاض على الشيء بأسنانه. شوف عض عليه ازاي كده، تعلموها والزموها، فأنت مطالب. وكذلك قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر علقه البخاري ووصله غيره بالإسناد الصحيح: تعلموا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري: وبعد أن تسودوا. لكن كان قصد عمر مخالفا لقصد البخاري. عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يقول: تفقه قبل أن تسود، فإنك إن سدت ربما صرفك هذا عن التفقه في الدين، لن تجد وقتا لهذا. وإلا فكما قال البخاري: الإنسان يتفقه في كل وقت. المحبرة كما قال الإمام أهل السنة أحمد رضي الله عنه إلى المقبرة، تزنك تذاكر في الشريعة وحدود ربنا سبحانه وتعالى. أنت موجود في الأرض عشان الكتاب ده بس، تصدق هذا؟ نحن وجدنا في الأرض من أجل هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. القرآن الكريم طبعا شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، فكل العلوم الخادمة للقرآن في النهاية تؤدي إلى إيه؟ إلى أن المراد أن تدرس كلام ربك عز وجل، وأن تعمل به قبل أن تقبض، وحتى إن جاءك ملك الموت قبل أن تفرغ من دراسة الكتاب فقد جاءك وأنت على الطريق الصحيح، كما قال علي رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد. قال لكميل بن زياد: إيه حد حافظ؟ قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة. الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا الحديث، عن هذا الأثر، كلاما طيبا جدا في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة. الناس ثلاث أقسام، خلي بالك بقى، يعني في أنهي قسم من دول؟ نسأل الله السلامة. والناس ثلاثة: عالم رباني، ولكي يكون ربانيا لابد أن يكون عالما، عاملا معلما، عالما عاملا بعلمه معلما. عالم رباني، مين هيقدر يوصل للمرتبة دي في الزمن ده؟ ومتعلم على سبيل نجاة، لازم تكون ده. إن عجزت عن أن تكون الأول لازم، لابد ومن الضروري أن تكون الثاني، وحذار من أن تكون الثالث. وهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، يعني عامل زي ريشة في مهب الريح. وبعدين علي رضي الله تعالى في نفس الأثر بيتكلم عن نماذج لقيها، قال: آه، إنها هنا علما لو أصبت له حملا، بل أصبت له لقنا. لقنا، واحد بقى بإيه؟ حافظ. بل أصبت له لقنا، ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة، وآخر يستعمل آلة الدين للدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. فإحنا في هذا الزمان لابد، يعني لا يتصورن إنسان لكي يعلمك الله عز وجل، لا تتصورن أن طلب العلوم الشرعية هذا من نافلة القول، لا، لن تتعلم. طلب العلوم الشرعية ده فرض، طبعا هو فرض على الكفاية في الإيه؟ فرض على الكفاية في أمور، وفرض عين في أمور أخرى، فرض عين في مسائل التوحيد والاعتقاد الصحيح وما إلى ذلك، وفرض عين في المسائل التي أو العبادات أو الطاعات التي جعلها الله عز وجل فرض عين على الإنسان. يعني مثلا الصلاة فرض عين والزكاة فرض عين، يبقى تعلم أحكام الصلاة وتعلم أحكام الصيام فرض عين. تأخر الزكاة شوية إن كان الإنسان لا يملك إيه؟ النصاب من المال الزكوي، ويؤخر أيضا الحج إن كان لا يملك الاستطاعة. فلو واحد لا يملك الاستطاعة وجلس يدرس أحكام الحج وترك أحكام الصلاة والصيام، الراجل إيه؟ يضيع وقته وسيحاسب على هذا. لابد أن تتعلم كل ما يلزمك. وذلك تجد مثلا في تعالى في المعاملات أول حاجة في المعاملات إيه؟ البيوع. ليه البيوع؟ لأن كل إنسان يحتاج إلى البيع والشراء. في حد ما بيحتاجش البيع والشراء؟ لأن كل إنسان يحتاج إلى البيع والشراء. فالفقهاء دائما يقدمون كتاب البيوع في المعاملات، هم يقدمون العبادات أولا، لأن تعلق العبادات أخروي فلها شرف عظيم جدا. الصلاة والزكاة والصيام والحج، أليست هذه مباني الإسلام؟ ثم بعد ذلك يسنون بالإيه؟ بالمعاملات، لأن تعلقها دنيوي، فيأتي ترتيبها متأخرا. يبدأون في المعاملات بالبيوع، لأن كل إنسان يحتاج إلى البيع والشراء وما إلى ذلك، ويلحقون بالبيوع كل ما يتعلق بالتصرفات المالية، بالتصرفات المالية، لأن شهوة البطن مقدمة على شهوة الفرج. حتى أن رب العزة سبحانه وتعالى يعبر في كتابه تبارك وتعالى فيما يتعلق بالمال، يعبر بلفظة الأكل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هم دول بيجيبوا الأموال يقعدوا يأكلوها؟ لا، لكن عبر عنها بالأكل، لأن الأكل ده من أهم الأغراض، أهم أغراض الإنسان، اللي هو الإيه؟ شهوة البطن. لما إذا فرغوا من كتاب التصرفات المالية الذي يبدأ بالبيوع، طبعا هتجد فيه الشركات ومش عارف ايه واشياء من هذا القبيل، لكن ليس كل انسان يدخل في شراكة، انما كل انسان في الدنيا بيبيع وبيشتري، صح؟ فاذا فرغوا من شهوة البطن تأتي شهوة الايه؟ الفرج. يجيب لك كتاب النكاح وكتاب الرضاع وكتاب العدد وكتاب الطلاق والخلع الى اخره، واللعان كل ده. بعد ما يشبع شهوة البطن والفرج يبدأ ايه؟ الأشهر والبطر بقى، يجي بقى كتاب الجنايات والديات والجراح وشيء من هذا القبيل. فلابد أن تهتم بتعلم الأمور الشرعية التي تلزمه. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه سبحانه وتعالى، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، أولئك هم الأولانيين، اللات الإله، العزة العزيز، منات المنان، وهكذا. وهؤلاء يشبهون فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث إلحاد النفات المعطلة، إلحاد النفات المعطلة. يبقى كم الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ كم قسم؟ إلحاد المشركين الذين غيروا أو عدلوا بأسماء الله، حرفوها، اوعى تقول انا ما بقاش قصدي. صحيح انت مش قصدك اللي بيقول عبد الرحيم ده مش قصده، لكن لابد ان هو ايه يقوم لسانه، وبعد ما يعرف ان وقع في هذا عامدا متعمدا يبقى دي مساله خطيره. والحاد المشبهة الثالث الحاد النفات المعطله، وهم قسمان. قسم اثبتوا الفاظ اسمائه تعالى ونفوا عنها ما تضمنته من صفات الكمال. للاسف الشديد من هؤلاء ابو محمد ابن حزم رحمه الله. اثبتوا الفاظ اسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمه، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدره، واطردوا بقيتها كذلك. يقول لك لا، ما تقوليش ان اسم العليم يدل على العلم ولا البصير يدل على البصر، لا العليم بس. وقسم صرحوا بنفي الاسماء ومتضمناتها بالكلية، دول الجهمية بقى، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، ملوش لا اسم ولا صفة. سبحان الله تعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. السؤال الثالث والسبعون، هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ يعني انت دلوقتي بتقولي توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، هل دي متلازمة بحيث إن وقع شرك في قسم منها يبقى هيقع الشرك في سائر الأقسام؟ تعال نشوف. رب العزة سبحانه وتعالى مثلا خد إيه الدعاء، الدعاء ثبت في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واورد الترمذي في نفس الباب حديث انس بن مالك وضعفه الدعاء مخ العباده، يبقى الدعاء هو العباده. خدت بال سيادتك؟ طيب، واحد دعا غير الله عز وجل، دعا الحسين رضي الله تعالى عنه، وبيقول لك ان سيدنا الحسين بيقضي الحوائج. تعال نمشي في القصه دي واحده واحده. طيب افرض ان انا دلوقتي مش عندي سيدنا الحسين، ادعيه من مكانك. يبقى يلزم من هذا ان الحسين رضي الله تعالى عنه يسمع اصوات الدعاة الذين يدعونه في مختلف الاوقات ولا تختلف عليه أصواتهم، ما يتلخبطش، سمعهم كلهم ويستجيب لهم كلهم ويدبرهم كلهم. احنا كده بنتكلم في صفات الربوبية ولا لا؟ نتكلم في الرب عز وجل، الرب هو المتصرف. فده لما أشرك حين دعا مع الله إلها آخر إنما دفعه إلى هذا الشرك في الربوبية. ولذلك تجد منهم من يقول ان الدنيا يعني يسير الدنيا اقطاب اربعه، الاقطاب الاربعه دول مين؟ اين مين الاقطاب دول؟ يقول لك الجيلاني وغيره وغيره. الله، دول بقى بيعملوا ايه؟ دول بيساعدوا ربنا، ربنا اعطاهم تفويضا بان يصرفوا الامور. طب انت تتكلم عن غيب، هل حضرت هذا التفويض؟ هل حضرته؟ ستكتب شهادته ويسأل أين هذا التفويض في كتاب الله؟ أنت تتكلم عن مسألة غيبية، إما أنك كنت حاضرا وإما أنه نقل إليك من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فأين هذا؟ فده بيتضمن شركا في الايه؟ في الربوبية، في الربوبية. ورب العزة سبحانه وتعالى يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شو بقى اللي وراها ليه؟ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ما شاركش حد في ملكه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأمرك أن تحمده أيضا في آخر سورة الإيه؟ في آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وإيه كمان؟ ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ملوش مساعدين، ملوش مساعدين. لما يجي واحد يقول لك ما هو الشرك وقع في الأرض من طريق الأقيسة الباطلة الفاسدة، يقول لك هو أنت دلوقتي لما يكون لك حاجة عند الملك من ملوك الدنيا بتطلبها كده مباشرة ولا بتبحث عن واسطة؟ وهذه الواسطة لابد أن تكون لها وجهة عند الملك، وإلا ده يضيعك. فبعض الناس قالوا خلاص الملائكة، وطبعا بيخترعوا ويبتدي الاختراع ده ايه؟ يزودوا فيه شيئا فشيئا، حتى زعموا ان الملائكة بنات الله. وناس يقول لك الايه؟ النار، النار تأكل كل شيء، المجوس، المجوس، وهكذا. فاتخذوا وسائط، واحد يقول لك الشمس، الكواكب، وهكذا. شيخ الاسلام رحمه الله بيرد عليهم بيقول لهم ايه؟ ملك الدنيا يحتاج الى اعوان، وهؤلاء الاعوان لابد من ان يقبل وساطاتهم، دول بيساعدوه والا يضيعوه، لازم يجعل لهم من الامر شيئا، مش كده؟ لازم ملك الدنيا يخلي الاعوان اللي حواليه يجعل لهم من الامر شيئا. لكن ملك، الملك الحق رب العالمين ليس كذلك. رب العالمين يراك ويسمعك ويدبرك في كل طرفة عين أو أقل من ذلك، ولا يحتاج إلى معين سبحانه وتعالى، هو العزيز القاهر الغني سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى مثل هؤلاء الأعوان. ملك الدنيا بيحتاج إلى الإيه؟ جهاز مخابرات، مخابرات عامة ومخابرات حربية ومش عارف أمن دولة. ايه الهدف من ده؟ ان ينقلوا اليه اخبار الناس. وليس الملك الحق كذلك. الملك الحق يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية. فعبد الله عز وجل بالمقاييس الايه؟ المقاييس الفاسدة الباطلة. فيلزم من الوقوع في شرك الالهية الوقوع في شرك الربوبية، والوقوع في شرك الأسماء والصفات. لما تيجي تقول إن السيد البدوي بيسمع جميع الأصوات في جميع الأوقات على اختلاف المسافات، على اختلاف المسافات، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا إله إلا الله. فيبقى ده إحنا خلعنا عليه صفة من صفات أو مجموعة صفات لا ينبغي أن نثبتها إلا للرب الخالق العظيم لا إله إلا هو. نعم، السؤال تاني، هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب نعم، هي متلازمة. فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. ما مش دعاء أي واحد، أنت بتروح لواحد عشان إيه؟ يتوسط لك في حاجة، ماشي. لك لما تروح لواحد تقول له اعمل معروف، أنا متجوز بقالي 15 سنة ولم أرزق بالذرية، اعمل معروف أعطيني الذرية، أعطني ذرية، ينفع كده؟ لقيت مرة رجلا على الطريق فأركبته، كان طريق الزراعي، وقال أنا من بلد كذا جنب السيد البدوي. قلت له طيب أنت عندكم بقى ضريح في البلد؟ قال آه. قلت له طيب بتروح السيد البدوي؟ قال آه طبعا بروح. قلت له بتقولي هناك؟ قال بروح أقول يا سيد يا بدوي الجاموسة بتاعتي لو جابت عجل ليك نصه. اه والله الجاموسة بتاعتي لو جابت عجل ليك نصه، نص العجل. فالسيد البدوي يملك هذا؟ هذا لا يملكه إلا الخالق العظيم الرب الرزاق. فدعاؤه إياها عبادة، بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الإيه؟ في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات. شفت؟ شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات، وده لا يمكن أن يكون إلا لمن؟ للرب عز وجل. لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية، استلزم الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. تنبه لهذا، أي شيء تحتاجه في الحياة الدنيا أنزله بساحة الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مش النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا المين للغلام؟ قال يا غلام، ابن عباس رضي الله عنهما، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليه بقى؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، خلاص المسألة أقدار مكتوبة. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أحمد، هذا الحديث رواه الترمذي، وفي رواية أحمد أيضا، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. خلاص، يبقى أنت دايما تسأل ربنا سبحانه وتعالى. طب هل من هذا شيء في القرآن؟ آه، قال الله تعالى في سورة الجن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكرة، والنكرة في سياق النفي أو الشرط أو الإيه؟ النفي أو النهي أو الشرط، من صيغ العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط من صيغ العموم. فلما يقول عز من قائل فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد، يعني من صيغ العموم. يعني إيه يا جماعة؟ إذا قلت لابنك لا تدخل البيت أحدا، يبقى ده نكرة وردت إيه؟ في سياق النهي، لا تدخل البيت أحدا، يفهم من هذا أن أي أحد ممنوع الدخول. إن قلت ليس في البيت رجل، يبقى جنس الرجال مش موجود. لكن لو واحد قال ليس في البيت رجل وفي رجل واقف احنا شايفينه كلنا، يبقى هو إيه؟ بيسلب صفة الرجول عن ذلك الشخص الموجود. البيت ده فيهوش راجل، معنى الراجل واقف يعني معناه انت مش الراجل، خدت بال سيادتك؟ وفي سياق الشرط ايضا من صيغ العموم. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، اذا اي احد، اي احد. شوف ابراهيم عليه السلام قال لابيه واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. مش النبي عليه الصلاة والسلام استدل بنفس الاستدلال ده؟ الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب يبقى احنا كده خلصنا يا جماعة أنواع التوحيد وما يضادها من الإيه؟ من الشرك. توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الإلهية أنك توحد الله عز وجل بأعمالك، تصرف إليه جميع الأعمال، وحذار من أن تصرف شيئا لا ينبغي أن يكون إلا لله أن تصرفه لغير الله. إن كان النذر عبادة إياك أن تنذر لغير الله، إن كان الدعاء عبادة إياك أن تدعو غير الله عز وجل، إن كان التوكل عبادة إياك أن تتوكل، ما تقولوش توكلت عليك، توكلت على الله عليك. إيه توكلت على الله عليك دي؟ الله عليك دي ما تنفعش خالص. ما يعني أنا ماليش إلا ربنا وأنت، ربنا وأنت إزاي؟ أنا يبقى مع ربنا قرب، ليس لي إلا الله ثم أنت، يبقى تأتي في مرتبة إيه؟ تحت، لكن الرب هو الأساس سبحانه وتعالى. يبقى توحيد الرب عز وجل بأعمالك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا في دعاء الاستفتاح. أنت عارفين حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند مسلم وأبو داود والترمذي. أنا بذكر أبا داود والترمذي لفائدة لزيادة عندهما مهمة. يعني في رواية مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، فأخبرك لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، زاد الترمذي المكتوبة، لأن بعض أهل العلم قال لا ده الدعاء ده في النوافل في صلاة الليل في قيام الليل. يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، زاد الترمذي المكتوبة. وبعض الحنفية قالوا يقول هذا الدعاء قبل أن يكبر للصلاة. طب نجيب الحديث من الأول تاني بقى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، زاد الترمذي المكتوبة، زاد أبو داود كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض والأرض حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك. شو بيثنى عليه سبحانه وتعالى وواقف بين يديه، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، اعترفت بذنوبي لكن مين هيغفر لي إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. وبعدين إيه؟ يستعيذ ويقرأ عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ طب وتوحيد الربوبية أن توحد الرب عز وجل بأفعاله هو، يعني هو المدبر لهذا الكون، لا يمكن أن تنتقل ذرة من مكان إلى مكان أو تتحرك يدي بهذه الكيفية إلا في كتاب من قبل أن يبرأها عز وجل من قبل بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى. فأنت تعتقد أن كل شيء في هذا الكون تحت قهره وتصرفه وإرادته ومشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به، وهذا يصبرك ويعينك على تحمل التكاليف الشرعية. الإنسان الذي يسجن ظلما وقهرا ويضيقون عليه ويمنعون عنه الطعام والدواء وما إلى ذلك، هذا كله بقدره ومشيئته ولحكمة بالغة أرادها عز وجل. لكن إن اطلعت على الأمر على الحقيقة تجد أن هذا الإنسان يعاني من الله عز وجل باللطف باللطف. أما رأيتهم وهم يتكلمون أمام القاضي، هل شعرت بهذا التنكيل الذي يتعرضون له؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هو الملك سبحانه وتعالى، يبقى يعرضهم لهذا ليرفع درجاتهم وفي نفس الوقت يصبرهم ويلطف بهم ويأجرهم حتى وإن ماتوا فلن يموتوا إلا بقدر ومشيئة. أنت لن تذوق طعم حقيقة الإيمان إلا بهذا. مش كده عبادة بن الصامت قال لابنه هذه المقالة، قال يا بني، الحديث في سنن أبي داود، إنك لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال أي رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. يا بني لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني، فكل شيء بقدره تبارك وتعالى. ما كان إن كان الأمر كذلك يبقى لابد أن تكون أنت إيه متعلقا به. إن هو رضي عنك الدنيا كلها تسقط مش مهم، لا وهو يجير ولا يجار عليه، يجير ولا يجار عليه. إن خسرته يا لطيف يا رب فقد خسرت الخسران المبين. فطيب يبقى تحضر بتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل وأن نسميه بما سمى به نفسه أو أثبته لنفسه وسماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الصفات ما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام بلا كيف، بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. التشبيه هو التمثيل، لما نقول بغير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. لأن يجي بعض الناس يقول لك إيه الجهمية، ما أنت شفت بقى الجهمية قالوا لا، كلم موسى تكليما، اتخذ إبراهيم خليلا، الجهم بن صفان كان يقول هذا، والجعد بن درهم كان يقول هذا، إلى أن أدركه خالد بن عبد الله القصري فخطب خطبة العيد ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل فذبح الجعد بن درهم الملحد الزنديق المرتد عن الإسلام صلى الله السلامة والعافية. خدت بال سيادتك؟ يبقى دول ايه النفاة. ناس قالك لا احنا مش هننفي، بس ما اقدرش اقول يد الله يبقى هي يد، ليه ما اقدرش اقول ليه؟ يقول لك اليد هي القدرة، الرحمن على العرش استوى اي استولى، استولى ازاي؟ العين فانك باعيننا، العين المراد بها الايه؟ الرعاية. طبعا ده الكلام ده خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، اللي هو إيه تاني؟ أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا سؤال عن الكيف. نكل هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى ونكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أو إن الرب يضحك إلى رجل قتل وليا من أوليائه ثم دخل الجنة، قتله حين كان كافرا ثم أسلم، والإسلام يجب ما قبله. معنى الحديث يعني الصحابة ما قالوش، الصحابة قالوش الله ربنا يضحك إزاي رسول الله، لا بل قام الأعرابي فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك، رحيم رحمن لن نعدم خيرا، لكن لا نسأل. كما أن الصحابة إيه لم يسألوا. إيه الإيمان بالملائكة هو الإيه اللي جاي على طول، فده موضوع جديد هو فضل. خلاص فات الوقت تقريبا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.